الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الغزو الاستخرابي أو الاستدماري أو ما يسمونه الاستعماري نعرف عنه الكثير أو تعرفون عنه الكثير، لكن هناك غزو تاريخي، يعني أناس يقومون بمنهجية على مدى قرون عدة بتشويه تاريخ أمة، هؤلاء عن قصد وعن عمد يريدون بلورة أمور وتحريف أمور وتزييف أمور حتى تصل إلى أبناء هذه الأمة، يعني قصص أو قصصا مزيفا يبنون عليها حقائق تاريخهم. هكذا صنع الكثير بنا ومعنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تم غزو لتاريخنا وحذف أشياء مضيئة فيه وإضافة أشياء كرروها حتى تقررت كما نقول أو تقول القاعدة، ما تكرر تقرر، وأصبحت ثوابت في حس الأمة دون أن تدري الأمة أن هذا أمر يراد. ولقد سرني أن طلب مني اليوم أن أكلمكم عن الإبداع. المبدعون كثر في التاريخ، ولكن لأن دقائق معدودة فوق المنبر أنا أريد، والمؤذن يؤذن، خطر ببالي ثلاثة من المبدعين الكبار. أحدهم أو أولهم له فضل على العالم كله، ليس على العالم الإسلامي فقط، بعد فضل الله وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم له فضل على العالم كله، وربما لا ينتبه أحدنا رغم أننا نعرفه معرفة جيدة ونحبه حبا جما، لكن له فضل على الإنسانية وعلى الفكر الإنساني وعلى الحضارة الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ومبدع آخر أكثر المبدعين ممن وقع عليهم ظلم في التاريخ عندما تم غزو تاريخنا وتبديله وتحريفه، ووقر أو قر في قلوب كثير أو أغلبنا أو كلنا إلا ما رحم ربي أو إلا من رحم ربي، مبدع زيف تاريخه وشوهت صورته، وأنا أراه من أحد المبدعين في تاريخ الإنسانية كلها. ومبدع ثالث إن يعني امتد بنا الوقت قد لا يعرفه كثير من أبنائنا، يعني في التاريخ الحديث القريب ربما لم يمر على ذكره أو الومضة التاريخية في أربعينيات القرن الماضي، يعني أقول حتى لا يضيع الوقت منا، سيدنا نوح لما رحل عن دنيانا عبد الذين من بعده، وكانوا من الواجب أتباعا لقضية التوحيد وموحدين، عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كما ذكر القرآن. سيدنا موسى مجرد أن غاب عن قومه 40 يوما، 40 يوما فقط. عاد فوجدهم قد عبدوا العجل. فلما ترك دنيانا خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم تتشابه إذا بأهل مكة وأهل الجزيرة ينتفضون وينتقضون ويريدون أن يلغوا من أركان أو قواعد الإسلام الثابتة ركنا ركينا وهي الزكاة. وبالتالي إذا تركهم القائمون على الأمر ولم يكونوا مبدعين في توحيدهم انفرط العقد، وصارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كسالفتها من الأمم التي يعني غاب مناط الاستقرار عندها وهو رسولها صلى الله عليه وعلى إخوانه من السابقين من الرسل عليهم الصلاة والسلام، انفرط العقد وضاع التوحيد في بلاد العرب. لكن عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة ابن عامر التيمي القرشي كان أعظم إنسان بعد رسول الله، المعروف لدينا جميعا بالصديق أبو بكر رضي الله عنه. عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة ابن عامر هذا اسمه، لكن لصدقه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، كتب صديقا في السماء وكتب صديقا في التاريخ كله. سيدنا أبو بكر أعاد جزيرة العرب إلى سابق عهدها يوم أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بأمر ما قام به أحد في التاريخ لا في السابق ولا في اللاحق. أي امبراطور أو زعيم أو ملك أو قائد يفتح جبهتين للقتال مع الآخرين إلا ويهزم. صنعها نابليون فهزم، صنعها هتلر عندما فتح جبهة ستالينجراد سبحان الله في روسيا الشرقية أيضا هزم. يعني أي إنسان يفتح جبهتين مهما يكون عظمته العسكرية إلا هذا الإنسان المبدع الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر فتح جبهتين كبيرتين في وقت واحد وانتصر فيهما. رمى الأكاسرة والفرس بالعبقري خالد، ورمى الرومان في الشام بالعظيم المتوكل على ربه أمين الله وأمين رسوله أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح في في في في الشام، وخالد بن الوليد في اللي مع الأكاسرة ومع الفرس سبحان الله، وانتصر كلاهما. أبو بكر رضوان الله عليه يعني حقق أول آيات في كتاب الله عز وجل. أنا إن كتبت مذكرات متفرقة يعني هنا 5 ورقات هنا 7 صفحات هناك 10 صفحات تركت بعضهم في المكتب وبعضهم أخذتهم إلى بيتي وبعضهم تركتهم في السيارة، لا يقال أن هذا كتاب، هذه يعني أفكار للكاتب. هكذا كان المصحف، المصحف كان عند حفصة جزء، عند أبي هريرة جزء، عند زيد بن ثابت جزء، عند علي جزءا. فلما أشار عمر بعد حروب اليمامة على الخليفة أن يجمع القرآن فلقد قتل واستشهد 70 من الحفاظ في حروب اليمامة مع مسيلمة الكذاب، استشار أبو بكر الصحابة وأوكل جمع القرآن 7 تحت رئاسة هذا الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه بن ثابت، فقاموا بجمع المصحف فصار كتابا ألف لام ميم ذلك الكتاب. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي جمعه أبو بكر عن من بيوت الصحابة، وصارت هذه النسخة التي وضعت عند حفصة. وهذا ملمح آخر، مش أنا عشان قاعد على الكرسي أنا وعائلتي، ولا أبو بكر كان من باب أولى أن يضع النسخة عند عائشة وهي خير من يستأمن على كتاب الله. أين وضعها؟ وضع عند حفصة بنت عمر لكي يثبت قاعدة. يرى أبو بكر أن له نظرة أخرى في توزيع المهام، يرى أن حفصة ربما يعني عائشة عبقريتها وعقلها ونشاطها الاجتماعي قد يشغلها شيئا، فوضع عند العابدة الصوامة القوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب. يعني ملمح آخر من ملامح الإبداع، ملمح سبحان الله. يعني هذا الذي لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عمر يلاحي أبا بكر، يعني يجادله، قل له أنا صنعت كذا، قل له هذا خطأ، ما يجب أن تصنع كذا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يصنع حركة في منتهى الغرابة ليقول هذا هو مبدع الأمة الأول بعدي، يلتزم أبا بكر، يحتضنه ويقربه ويضمه وينظر إلى عمر وإلى الصحابة ويقول هل لا تركتم لي صاحبي؟ يعني هذه بصمة في عالم التاريخ. فأبو بكر رضوان الله عليه حمل العالم كله من أن ينحدر مرة أخرى إلى الجاهلية وإلى الانحراف وإلى انفراط العقد، فكان المبدع الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب العالمين. في عام 1947، أن أقفز مع التاريخ، 1947 ميلادية، يعني من 70 سنة تقريبا أو نيف، تصل برقية من بعض المجاهدين العرب في خليج في عدن إلى عبد الخالق عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية. هذا رجل كان رجل ابن ناس محترم، قرأت تاريخه، تاريخ مشرف، سن كان مصليا يتقي الله. المهم وصل برقية سرية تقول إن سفينة فرنسية جاءت إلى خليج عدن وسوف تبحر غدا إلى مرفأ بورسعيد المصري، ولكن لاحظ هؤلاء المجاهدون أن على متن هذه السفينة شيخا جليلا ذو لحية بيضاء وفي يديه ورجليه سلاسل، وهم يشكون أنه الأمير المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اختفى منذ 20 سنة، غيبه الفرنسيون والأسبان في جزيرة في المحيط الأطلنطي. شك، لا يعرفون لا في هوية ولا جوازات سفر ولا بصمات. فورا يتصل أمين عام جامعة الدول العربية، أيام ما كانت جامعة وأيام ما كانت عربية، فورا اتصل بالملك فاروق، فأمر الملك الجيش المصري أن يوقفوا السفينة عندما تصل في مرفأ بورسعيد وإحضار هذه الشخصية إلى قصره في عبين فورا. بعد 24 ساعة من هذا الحدث يصل إلى القصر رجل عليه هيبة، السنون قد حفرت في وجه أخاديد، لكن الرجل يسير مسيرة النبلاء والأمراء. تقدم إليه الملك فاروق وسأله من أنت؟ قال أنا الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير الريف المغربي. رحب به الملك وأقام في مصر. هذا رجل له قصة، هذا مبدع لا يعرفه أبناؤنا. أبناؤنا للأسف لا يعرفون إلا السيد ميكي ماوس والسيد توم أند جيري، وللأسف يعرفون في تاريخنا المزور القصص الخيالية علي بابا والأربعين حرامي، ولو عاش علي هذا إلى زمننا لعمل عملية تجميل وصار علي ماما، وبدل الأربعين حرامي 40 مليون حرامي معه، ولماذا علي لا يكون مايكل بابا والأربعين حرامي أو جون بابا والأربعين حرامي، علي بابا والأربعين حرامي. يلتصق في أذان الناس أن علي لا يرأس إلا لصوص. هذه القصص التي يعرفها أبناؤنا، سندباد البحري والسندباد البري ومصاط الريح والقصص الخيالي، وفي العصر الحديث الشخصيات الوهمية التي أقروها علينا منذ أن ظهرت السينما وعالم السينما، وأصبحت الخيالات تفرض نفسها على الحقائق وتطمس هؤلاء المبدعين. سنة 1883 ميلاد ميلادية ولد لعبد الكريم الخطابي في ريف المغرب ولد سماه محمدا تيمنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه اللغة العربية وهم من الأمازيغ أصلا. أنتم تعرفون هذا التاريخ أنا أذكركم فقط به لأن لا بد من هذا الإبداع أن ينتقل إلى أبنائنا وبدلا من أن ننحط ونسكت للغزو التاريخي يجب أن نوضح لأن الأمة في حالة قد يكون اليأس يدب في قلوب أبنائنا فلا يرون ضوء. أنا أقول باستحضار الذاكرة الحضارية لتاريخنا توضع بصمات واضحة أمام أجيالنا القادمة الذين أنتم تخافون عليهم. أنا أخاف عليكم أنتم يعني أنا أخاف على جيل 50 و60 واللي وصل 70 هذا جيل يعني ربي تربية الله أعلم. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يغفر لهذا التقصير العجيب وهذه السلبية التي يبحثون كان زمان يقولون امشي جنب الحيط والله وقعت الحائط والجدار علينا لأنه سلبية لكن الجيل القادم الذي تخافون منه هذا جيل التفكير والتساؤل وأنا لا أخاف منه لا بالعكس أنا أؤمل فيه خيرا ولكن يجب أن نعينه يجب أن نعينه بأن نستحضر فيه الذاكرة الحضارية الحقيقية. كبر محمد الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي هذا وأدخله أبوه بعد أن حفظ القرآن وأجاد اللغة العربية الحق بالقرويين في فاس وصار قاضيا للقضاء في مليلة وهو في بداية العشرينات كان أصغر قاضي ربما يتولى القضاء في هذا المكان. المهم سنة 1906 أن أقفز بكم سريعا الوقت قليل والخطبة يجب أن تكون مركزة ولازم لابد من الأمانة أن يعرض الإنسان. 1906 اجتمع الأوروبيون في الخسيرس أو الجزيرة الخضراء كما هي ترجمتها في جنوب أسبانيا جنوب مالغا جنوب غرب مالغا اللي يعرف خريطة أسبانيا. كيف نقسم المغرب نفس القضية تقسيم وحضرت لأول مرة وأول مرة تبرز في هذا المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة مبادئ مونرو الذي كان يقول مبدأ مونرو ألا تشارك أمريكا في السياسة الدولية هذا كان مبدأ الولايات المتحدة إلى 1906 شاركت في هذا المؤتمر وقسمت المغرب أخذت فرنسا جنوب المغرب العربي وهي موريتانيا تعلمون هذا أكثر مني وأسبانيا أخذت الشمال في الصحراء الغربية ثم فرنسا مرة أخرى ثم أسبانيا مرة أخرى ثم بريطانيا وألمانيا يعني قسم المغرب هكذا. كبر الأمير محمد في حضن أبيه المجاهد عبد الكريم الخطابي وأول هجوم من 60,000 مقاتل أوروبي من أسبانيا أرسلها ألفونسو الثالث ملك أسبانيا مع قائد صديقه قائد الجيوش اسمه سيلفستري يعني ده أريد أن أبحر في دقائق الأمور. كان في هذا الوقت الأمير محمد بعد أن قتلوا أباه معه 3,000 مقاتل 3,000 ببنادق بدائية أمام 60,000. أنا أستحضر هذه الذاكرة كي يعرف أبناؤنا حقائق القرآن كم من فئة قليلة ماذا صنعت غلبت فئة كثيرة بإذن من بإذن الله هذه حقائق لأن عشان لا تشك في العدل الإلهي. المهم قتل 3,000 مقاتل مسلم 18,000 عسكري أسباني من الغزاة وأسروا آلافا وفر 600 فقط بلغوا أسبانيا بما حدث. وبعدين عادت الكرة مرة أخرى بجيش من تقريبا 500,000 مقاتل أوروبي سبحان الله. في الأول كان استغاث عبد الكريم الخطابي في البداية قبل أن يقتل بالخليفة العثماني فقتلوه قتلوا وظل محمد ولده وحيدا فريدا لكن أعانوا هؤلاء. لما جاء 500,000 كان عبارة عن 20,000 مقاتل في الريف المغربي تعلموا القرآن وسبحان الله، فماذا يصنعون لهزيمة هؤلاء؟ القصة المعروفة، استمالوا بعض من شيوخ الطرق الصوفية بتوع البدع والأضرحة واللفة حوالين وسؤال الخير من صاحب الضريح، استغاثوا بهؤلاء وأعطوهم رشوات. المهم بقي مع الأمير محمد 200 رجل فقط، وذاق الأوروبيون من هؤلاء 200 الويل، لأن كان الأمير محمد أول من صنع شيء اسمه حرب العصابات. حتى أذكر في التاريخ سنة 1960 جيفارا، هذا الذي يضع أبناؤنا بعض الشارات لصورته على الملابس، جاء لزيارة القاهرة وطلب زيارة الأمير محمد، وقال تعلمت من الأمير محمد حرب العصابات. وهو شي منه هذا القائد الفيتنامي الذي كان يحارب أمريكا في حرب فيتنام، كان يقول لا يعني تعلمت من محمد الخطاب الأمير الخطابي، يعني سواء الإخوة المغاربة ينطقونها بالطاء بدون شدة أو بالطاء بشدة، المهم يعني عشان لأن في إخوة بيقعدين لنا يعني عن إيه يعني يسيبوا الموضوع كله يمسك في الإيه، هل هي شدة ولا من غير شدة، المهم ما تشدش معانا، المهم سهل الموضوع حتى يسهل ولا داعي لمقاومة المعلومة. المهم هكذا تكتب ألف لام خاء طاء ألف باء، يعني خلاص عشان إذا أردت أن تكتبها. المهم في الآخر عملوا صلح، قال يعني لا داعي للحرب، وتصالحوا مع الأمير محمد، وفي الآخر قاموا باختطافه ووضعوه في جزيرة في المحيط الأطلسي لمدة 20 سنة لا يعرف أحد مكانه، حتى كشفت الأمر بعض المجاهدين في خليج عدن وأرسلوا الرسالة التي قلت لكم. هذه صفحة من تاريخنا، من يعرف هذا المبدع؟ من يدرسه لأبنائه؟ من يكشف أو ينفض التراب عن هذا التاريخ الوضيء؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خالف لخير السلف، وأن يؤمن أمتنا، وأن يجعل كلمتها كلمة واحدة، وأن يؤمن أوطاننا وبلادنا بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذه شهادة من الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في عمرو. يقول عمر: ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب. أرطبون هذا كان داهية في الروم في السياسة، نقول يعني بيسمارك كيسنجر حد من الدهاة التاريخ. أرطبون الروم، يقول عمر عن عمرو أنه أرطبون العرب. لما قابل عمرو مسيلمة الكذاب في أول مرحلة من كذبه، يقول: يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. سبحان الله، يعني كشفوا من أول لقاء. عمرو بن العاص هذا الأسطورة الذي زور تاريخه عن طريق جورجي زيدان والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني واليتامى الشيوعية في بلادنا العربية التي يسمون أنفسهم بالعلمانيين. القصة المكذوبة للأسف هي مروية في تاريخ الطبري، أن هو لما حصل التحكيم بين علي ومعاوية، وأرسل علي أبا موسى متحدثا بالنيابة عنه، وأرسل معاوية عمرو بن العاص، فقال تقول القصة يعني، قال أبو موسى: أنا أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي هذا. ويقول عمرو: أنا أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي هذا. القصة مكذوبة أساسا. لماذا مكذوبة؟ لأن معاوية لم يكن خليفة بعد حتى يثبت أو لا يثبت، يعني كان الخليفة الوحيد الأمير المؤمنين الوحيد في هذا الوقت هو سيدنا علي، فأين معاوية من الخلافة؟ لم يكن. فالطبري نفسه قال: أنا لا أكتب الصدق فقط في كتابي، وإنما أكتب كل ما أسمع، وعلى فرسان التاريخ أن يميزوا بين الغث والسمين. للأسف الطبري رحمة الله عليه كان رجلا صالحا، ما عرف أن الأحفاد لن يأتي فيهم فارس التاريخ ولا حمار معقر ولا حتى نهجة شوهاء سبحانه، فما جاء فارس لينخل الكلام. فبالتالي يعني قضية هذا التحكيم المزعوم هذه قصة مكذوبة، هذا أمر. الأمر الثاني والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. القصة التي تسبقني أنا ابن الأكرمين لما تحققت من القضية ورواها ابن عبد الحكم يقول حدثنا، وأول ما تلاقي الراوية يقول حدثنا بصفة المجهول اعرف أن القصة كاذبة، لأن من الذي حدثك؟ لابد كما أقول أنا عندما تكلمنا إنسان في الفقه يجب، أنا شخصيا لا أثق في فقه إلا إذا عرفت نسبه الفقهي من أي شيخ جاء وأي إجازة معه وأي علم لو أي كتاب كتبه، يعني لابد من نسب الفقه. أنت أخي تقدم لولدك أو أنت إلى مؤسسة يقول لك هات لنا السيرة الذاتية من أين جئت وأين عملت وأين وكذا وكذا، فالسيرة الذاتية لهؤلاء لما يقول حدثنا الموضوع مكذوب. ولما تحققت وجدت أن إنسانا يكره في التاريخ عمرو بن العاص يريد أن يشوه صورته ويثبت عدل عمر بن الخطاب، عدله لا يريد إثبات من صغير ولا كبير. فنقول أن قصة أجلها على صلعة التي ربما ذكرتها أنا لما تحققت منها ربما يعني لا تصل إلى درجة الصحة. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم يعني القضية أن الصحابة لهم مكانة عجيبة. أنا أختم الخطبة بمقولة رهيبة وعجيبة من إنسان أنا بعد جيل الصحابة أحبه حبا جما، له معي قصص غريب جدا. الحسن البصري رحمه الله تعالى. حسن البصري سئل سؤال محدد، قالوا يا بصري معاوية أم عمر بن عبد العزيز، يعني أيهما أفضل في نظرك؟ حسن البصري هذا رضيع مسلمة، يعني سبحان أمه كانت تخدم عند أم سلمة، وكان لما ترسل أم سلمة لتأتي لها بشيء من السوق كان الحسن يبكي وهو طفل رضيع. فكان أم سلمة وقد بلغت 80 من عمرها لفيلة أشياء بلاستيكية من التي تضعها لأبنائنا السكاتة ولا شيء في فمها وأشياء من هذا القبيل، فكانت أم سلمة تضع الحسن البصري على صدرها وهي سبحان الله العظيم بنت 80 عاما سبحان الله. فكان الله يجري اللبن في صدر أم سلمة فرضع الحسن يعني حليب أم سلمة، قال في التاريخ رضيع أم سلمة. فبأخذه هذا الحليب كان لا ينطق في حياتي حتى مات إلا بالحكم، واللي حنكه لما ولد اللي حنكه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، جاءت به أمه في اليوم السابع وعمر صلى المغرب فقالت حنكه، فحنكه ودعا له اللهم علمه الكتاب وقه العذاب وألهمه الحكمة يا رب العالمين، فكانت إجابة عمر. الحسن المهم أيهما خير عندك يا حسن، عمر بن عبد العزيز أم بالله عليك؟ أنا طرحت هذا السؤال فورا لتزييف التاريخ أيضا سوف نجيب من؟ عمر صح ده. قال لذرة تراب داستها نعل معاوية في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 100 من أمثال عمر بن عبد العزيز. طبعا هذا كلام قد يصدم كثير من الناس لأن احنا عاطفيين زيادة عن اللزوم، لكن الصحبة اختيار من الله اصطفاء. لماذا لم يختارنا رب العباد صحابة لرسول الله مثلا؟ يعني مثلا لا نرقى لهذا المستوى ولا لصحبة العلماء، يعني سبحان يعني صحبة رسول هذا اختيار. الله اختار من افضل خلقه افضل خلقه سيدنا محمد ليكون خاتما للرسالة، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد اصفى وانقى واطهر واكثر نقاء قلوبا بعد قلبه قلوب صحابته فاختارهم لصحبته، فقال الله الله في اصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيفة. ليس 10 فقط بشروا بالجنة منهم، لا، البدريين مبشرين بالجنة ك كأن الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أصحاب البيعة بيعة الرضوان اللي تحت في الحديبية في صلح الحديبية الله قد رضي عنهم وإذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هؤلاء 1400 مغفور لهم سبحان الله. أناس آخرين فرادة يقول يا بلال ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك أمامي. إذن بلال من أهل الجنة اشتاقت الجنة إلى عمار لملمسه أو لا حرير سعد بن معاذ في الجنة أنعم ملمسا من هذا الحرير. ما رأيت أصدق لهجة من أبي ذر سبحان الله. أبو عبيدة الجراح بن الجراح أمين الله وأمين رسوله سبحان الله. لو أعطينا الراية غدا الرجل يعني كل هؤلاء ذكروا وهؤلاء من أهل الجنة. فالصحابة هؤلاء يعني طائفة كما قلت من قبل حققوا في التاريخ المثالية الواقعية والواقعية المثالية. هذه ومضات سريعة. فهل يا ترى السؤال الأخير تربيتنا لأبنائنا في المدارس تخرج مبدعين؟ أخ كريم فاضل تربوي في دولة عربية رجل فاضل في خبير في التربية يقول عمل تجربة بسيطة هل أبناؤنا يصلحون للإبداع أم لا يصلحون. فعمل قطعة لصف معين من الصفوف الدراسية الابتدائية الأولية قطعة أقول إن المرأة الأم تنظف بيتها بالمكنسة بعد خروج أطفالها إلى المدارس. هذه القطعة مقطوعة. أسئلة. السؤال متى تنظف الأم بيتها؟ كل الصف يجيب تنظف الأم بيتها بعد خروج أبنائها إلى المدرسة وفي القطعة وقد انحنى ظهرها يعني في القطعة معه. طيب المكنسة التي كانت في يد الأم قصيرة أم طويلة؟ كل الصف هذه ليست في القطعة مقطوعة. أما هي حنت ظهرها منين؟ فهي القضية أنه لا يستخرج ويريد المعلومة السريعة. فإذا تركت لابنك المحمول من الصف الرابع والخامس فأنت قد قضيت عليه. فأعيدوا تربية أبنائكم حتى وأعيدوا النظر في ترتيب أولويات تربية أبنائنا حتى نجد منهم مبدعين إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابنائنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وآخر من الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.